أجر النفل لكن لا تسلو عن الفريقة. نقول وبلا التوفيق لا بد أن ينتقد من الطهارة لقوله فأسفر الوضوء، لا بد من استقبال القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، ولا بد من التكبير التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، فيقول الله أكبر ثم يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات أصحها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة سكت منيها يعني سكت قليلا، فقال له أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الواحد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الاثنين اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا الاستفتاح هذا اصح حديث ورد بالاستفتاح. ومع ذلك فاكثر المسلمين اليوم لا يعلمون عن هذا الاستفتاح ولا يستفتحون به، اكثر الناس يستفتحون لماذا؟ بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، والاستفتاح بهذا صحيح لانه صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يستفتح به جهرا ليعرفه الناس. لكن بالنسبه للمسند حديث ابي هريره اصح منه لانه اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأه علينا الأول ولا الأخر؟ الأول. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بارك الله فيك. الجمل هذه بينها فرق، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فاسأل الله تعالى أن يجنبك الخطايا وأن يعيدها عنك حتى لا تقع فيها، وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه، لأن الشيء إذا كان بعيدا عنك لن يقع منك، فإن وقع قال اللهم نقلني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزلها عني أزلها عني. ثم ضرب مثلا بهذه الإزالة بقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن الأبيض أقبل شيء للوسخ، ثوب الأسود ما يوسخ ولا يظهر فيه وسخ لا يثور عليه، لكن الأبيض أقل وسخ من يقع عليه يتبين فيه، ولهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبعد التنقية يكون الغسل، بعد التنقية يكون غسل، لو كان مثلا على ثوبك لو وقع عليه وسخ وحركته برجلك حتى تنقع نقول هذه ايش؟ غسل ولا تنقية؟ تنقية. بعد ذلك يأتي دور الغسل، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لكن لماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ الماء لا شك انه الماء يطهر، لا لكن المعروف أن الماء الحار أشد إزالة للوسخ من الماء البارد. فلماذا قال والثلج والبرد؟ نقول لأن الذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والمناسب أن يزال الشيء لماذا؟ بضده، وهو الثلج والبرد، حتى يزول أثر العذاب بالكلية. فصار هذا الاستفتاح صار جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه، وللتنقيه منه بعد وقوعه، ولإزالة أثره بالكلية بغسله بالماء والثلج والبرد. طيب هل تجمع بين الاستفتاحين؟ فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، او لا تجمع بين الاستفتاحين. ودليل ذلك ان ابا هريره لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لم يذكر له الا واحدا فقط، فدل هذا على انه لا يجمع بينهما. ولكن هل اقتصر على احدهما او اقول هذا مره وهذا مره؟ نقول اقول هذا مره وهذا مره. وهذه قاعده ينبغي لطالب العلم ان يفهمها، وهي ان العبادات الوارده على وضوء متعدده ينبغي للإنسان أن يفعلها على جميع الوجوه، مرة من هكذا ومرة من هكذا، لأن في ذلك فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، إذا فعل هذا وهذا حصل اتباع السنة. الفائدة الثانية إحياء السنة، لأنك إذا اقتصرت على وجه واحد نسي الوجه الثاني وبقي ميتا، فإذا ذكرت هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك إحياء من السنة. الوجه الثالث أن ذلك أحضر للقلب، أن ذلك أحضر للقلب. كيف هذا؟ لأن الإنسان إذا داوم على شيء صار يقوله بصفة منافية، ما ندري. ولهذا تجدون كثيرا من الناس يكبر ويستفتح سبحانك اللهم وبحمدك ويقرأ الفاتحة وقلبه غافل، لا يحضر. لكن لو كان يلاحظ أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار قلبه حاضرا من أجل أن يلاحظ أن يراقب فعل هذا مرة وهذا مرة. رابعا أنه قد يكون بعض الوضوء أيسر للإنسان في بعض الأحوال. أن بعض الوضوء قد يكون أيسر للإنسان في بعض الأحوال، وهذا واضح؟ والله ما أدري واضح، كيف هو واضح وأنتم ما تعرفون المثال؟ نمثل التسبيح دبر الصلاة، ورد فيه أربعة أوجه، تسبيح المرقات ورد فيه أربعة أوجه. الوجه الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كم يكون العدد؟ 99. وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. كم هذه؟ 100. الوجه الرابع سبحان الله، الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم الجميع؟ 100. الجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الجميع 30. هذه الصفة الأخيرة ربما يحتاج الإنسان إليها أحيانا تكون أيسر له، مثل أن يكون له شغل ينبغي يذكر الصفات الثلاث الباطنة الأخرى قد يتعطل عن شغله، وإن قام وصار يسبح وهو يمشي ربما ينسى ويضيع التسميع. فإذا قال هذه الصفة سبحان الله والحمد لله والله أكبر على 10 مرات صار أسهل له ويدرك الذكر تاما ولا ينقطع من شغله. إذن اتضح كيف كانت هذه الوضوء أحيانا أيسر للمكلف. والأخ يقول نعم رجوع كلها؟ لا قلت كيف كان هذا أيسر عن المكلف في بعض الأحيان. أيسر مثلا إذا كان مثلا مستعجل يقول له مثلا 100 يقول له 100 كل صعبة شاقة عليه، ولكن إذا كانت 30 يمكن إيش يروح اللي قرضه يعني ويكون أيسر نعم. طيب إذن يا جماعة قلنا بعد تكبير الإحرام ماذا يعمل؟ يتركل، والاستفتاح ورد على وجوه متنوعة ذكر منها وجهي، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. والبسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لو أسقطها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة لأنها ليست من الفاتحة. أول آيات الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والفاتحة 7 آيات لا بد أن يقرأها كلها. الحمد لله رب العالمين هذه الأولى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السابعة لا بد من قراءتها تامة على الوجه الذي نزلت عليه، يعني بحركاتها وتشديداتها وسكوناتها بحيث لا يغير شيئا منها، فإن غير شيئا منها نظرنا إن كان يحمل المعنى لم تصح، وإن كان لا يحمل المعنى صح. فلو قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم لم تصح. ليش؟ لأن إذا قال أنعمت عليهم ملك المنعم هو القارئ، وإذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم والله عز وجل. طيب وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده لا يجوز، لكن لا يقبل الفاتحة. مثل الحمد لله رب العالمين، والصواب رب العالمين، لا بد من قراءة الفاتحة كاملة ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، وينبغي أن يكون في صلاة الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤه من قاف وانتهاؤه سورة الناس، وطواله من قاف إلى عنا، وقصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، وما بين ذلك أوساطه. لكن ينبغي له أن يقرأ في طوال المفصل

الدالة على التشبيه، وليس النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه. لو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه الزعيم، وحينئذ نقول لا تبرك على الركبتين، لأن الزعير يبرك على إيش؟ على ركبتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه، بل قال لا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، آخر الحديث واليضع يديه قبل ركبتيه، وقال إن الصواب واليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شاهد البعير عند بروك تبين له هذا. فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله يكون الصواب إيش؟ واليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه كما قلت لبرك كما يبرك البعير، وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضا. وقد ألف بعض الإخوة كتاب رسالة سماها فتح المعمود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وأجاب فيها وأفاد. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. وكيف يضع اليدين للسجود؟ يضع اليدين تسلمون مكسوبتين على الأرض مضمومتي الأصابع هكذا، رؤوسها نحو القبلة، رؤوسها نحو القبلة، ويجافي عضدين عن جنبين، ويرفع ظهره عن ثقلين، ظهره وبطنه عن ثقلين، ولا يمد ظهره، لأن المد إنما يكون في الركوع. أما السجود فإن الإنسان يرفع ظهره، وبهذا نعرف أن ما فهمه بعض الناس من التجافي لأنه مد الظهر فتجده إذا سجد يمتد، نعرف أن هذا الفهم خطأ وليس بالصواب، بل الصواب أن ترفع الظهر حتى تعتدل السجود، لأنك إذا رفعت الظهر والذراعان مرفوعان ومبعدان عن الجبلين فهذا هو الاعتدال، لكن لو تمد فإنه يلزم أن تنخدع الذراع ولا تستقيم. هذا مع أن المد شاق جدا على الإنسان، إذا مد السجود يشق عليه كثيرا، ما يستطيع أن يستمر الاستمرار المطلوب. على كل حال ليس من عند المشقة، ولكن يعني لا يمكن أن نقتصر بالسعي على المشقة، ولكن نقول إن هذا خلاف السنة، السنة أن يرفع الظهر. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويكرر المسلمون من الدعاء لنفسه ولوالديه ولمن شاء من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السنود فأكثر من الدعاء، فقال أن استجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي أن تكثر من الدعاء في هذا السجود بالفريضة وفي النافلة، حتى إذا كنت مأموما فإنك ملزم بمتابعة الإمام لا تتخلف عنه. تسبيح الركوع. يقول لي الإنسان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود يقول سبحان ربي الأعلى. ما هي الحكمة في التفريق بين هذا وهذا؟ الحكمة ظاهرة، الركوع انحناء لله تعظيما له، وهو فعل ولا قول؟ أقول الركوع انحناء لله تعظيما له، وهو قول ولا فعل؟ فعل. فإذا قلت سبحان رب العظيم فهو قول، فتكون معظما لله بالقول وبالفعل، المناسبة عظيمة. طيب السجود، السجود سجود لله، هو أشرف ما فيه، وهو الوجه في موضع الأقدام في الأرض، وهذا سجود ومنور المناسب ايش؟ ان تثني على الله بالعلو، ان تثني على الله عز وجل بالعلو، كانما تقول انا عبد نازل وانت يا ربي رب عال، وانت رب عال. ونعلم نحن ان علو الله سبحانه وتعالى علو ذاتي وعلو وصلي، علو ذات وعلو وصف. أما علو الذات فإن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، هو فوق كل شيء، منزه عن أن يكون حالا في خلقه، بل هو فوق كل شيء، والسماوات السبع والأرضون السبع. بالنسبة إليه عز وجل ليس بشيء. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر، حلقة، حلقة الدرع، ولا أدري هل تعرفون الدروع أو لا. نعم، حلقة الدرع، حلقة ضيقة، حلقة السلسلة أو أوسع قليلا، ألقها في ثلاث من الأرض، ماذا تكون؟ لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من ألقي في ثلاث من الأرض. هذه وهي مخلوقات، وهذه كلها بالنسبة لله ليس بشيء، ليس بشيء. فلهذا نقول إن الله تعالى لا يمكن أن يكون حالا في مخلوقاته، لأنه أعظم وأكبر من كل شيء. وما قدر الله حق قدره، ما قرأنا في سورة التراويح، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعد علينا إن كنا فاعلين. وأنت في نفسك إذا قلت سبحان ربي الأعلى أين يفر قلبك؟ إلى العلو، إلى العلو، إلى فوق، فرفعني الله لكن فوق ولا تعاد ولا يمين ولا يسار، إلى فوق، شيء فطري طبيعي ما يحتاج الى تكلم. ولهذا يذكر ان ابا المعالي الجواني رحمه الله كان يقرر ويقول ان الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، كان ولا مكان. صحيح هذا ولا لا؟ كان ولا مكان صحيح، يعني كل المخلوقات كائنا بعد ان لم تكن، يقول كان ولا مكان، وانه الان على ما هو عليه

فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة لازم أن يتأخر ويتقدم يتأخر، وإن كانت قصيرة لازم أن يتقدم. إذا فالعبرة بالفعل، فكان الصحابة تحقيقا لهذه التسمية يلزق أحدهم فعله بالفعل لصاحبه، فإخلاق الفعل بالفعل مراد لغيره وليس مرادا لذاته. ولهذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتح ما بين الشيء فتحا غير طبيعي. في حال الركوع كيف يكون وضع الرجلين؟ كحال القيام في حادث السجود. قال بعض العلماء يفرق بينهما بمقدار شبر، يفرق بينهما بمقدار شبر. هذه دعوة تضمنت شيئين، الشيء الأول التفريق، والشيء الثاني أنه بمقدار شبر. نحتاج الآن إلى دليلين، إلى دليلين. الدليل الأول دليل التفريق، والدليل الثاني أنه بمقدار شبر. قد يقول قائل دليل التفريق أن وضع الرجلين إذا كانت طبيعتين التفرق، لأن نقام أمر زائد، ضم الشيء العظيم إلى بعض أمر زائد على ما تقتضيه طبيعة الإنسان. فأقول إنهم يفرقون بمقتضى الطلب، أما بمقتضى الشبر يحتاج إلى دليل، لأن القاعدة يا إخوان وفي القاعدة التقلية كل شيء يدعي فيه التقليد بالعبد أو بالكمية أو بالحجم لا بد فيه من ذلك، وإلا كان تحكما بلا دليل. وهذا ينفعك في كل مكان. مثلا لو قال لك قائل ما أقل الحيض، ما هو أقل الحيض؟ يعني ما هو أقل الزمن الذي يكون حيضا؟ يقول يوم وليلة. قلنا لك ما الدليل؟ هذه المرأة جاءها الحيض أول ما جاءها وبقيت خمسة أيام وطهرت، تقول أقل الحيض المعتبر يوم ونصف، وما بقي وما زاد على يوم ونصف من خمسة أيام ليس بحيض. من قال هذا؟ مقدار ما بين الحيضتين 13 يوما، هذا تقليد يحتاج إلى دليل ولا لا؟ ما الدليل على أن مقدار الحيضتين 13 يوما أقله؟ من قال إنها أقله 13 يوما؟ هذا الدليل. قد يكون بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 ايام، ووقع فعلا ان بعض النساء يجتمع حيضها 3 اشهر ما حاضت، واذا حاضت حاضت 20 يوما او اكثر يجتمع. كما ان بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 ايام لكن مده الحيض اقل من 5 ايام، والطبائع تختلف. على كل حال انا اضيف مقائد هذه، كل من ادعى شيئا مقدرا بالعد ايش او الكيفيه او الحجم فعليه الدليل. فاذا نقول مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج الى دليل، اما الفتح فقد يقول الانسان الدليل عدم الدليل، ان الاصل في الطبيعه أن تكون الرجلان أو القدمان متفرقتين كما كان الركبتان متفرقتين، ولكن هناك دليل من السنة على أن الرجلين في حال السجود تكونان مضمومتين، فقد ثبت في الصحيح من قصة نقل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت تضربه، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد. ويد الواحدة لا تقع على القدمين إذا كان منضمين بعضهما إلى بعض. وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه أن اليدين أن القدمين تكون في هذا السجود مضمومتين. وإذا يكون السنة للقدمين في هذا السجود أن تكون مضمومتين. بقي علينا شيء لم أذكره ولم يذكروني به. نعم وضع اليدين ورفع اليدين. ماذا ترفع اليدان؟ ترفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، في أربعة مواضع فقط. لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فالرفع إذن في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع منه، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ونحن الآن نتكلم عن الصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فترفع الأيدي فيها في كل تكبيرة، في كل تكبيرة، لأن هذا هو الذي صح عن ابن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. بقي ايضا اين تكون يد؟ في حال الركوع اين تكون؟ في حال الركوع على ركبتين، في حال السجود نعم، في حال القيام تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى، في حال القيام قبل الركوع وبعده، قبل القيام قبل الركوع وبعده.